إذ قام أعرابي فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال، وساق الحديث بمعناه وفيه اللهم حولينا ولا علينا. قال فما يشير بيده إلى ناحية إلا انفرجت حتى رأيت المدينة في مثل الجوبة، وسال وادي قناة شهرا ولم يجي أحد من ناحية إلا أخبر بجود. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا قال وحدثني عبد الأعلى ابن حماد ومحمد ابن أبي بكر المقدم قال حدثنا معتمر قال حدثنا عبيد الله عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يخطب يوم الجمعة، فقام إليه ناس فصاحوا وقالوا يا نبي الله قحط المطر واحمر الشجر وهلكت البهائم. قال وساق الحديث وفيه من رواية عبد الأعلى فتقشعت عن المدينة فجعلت تمطر حواليها وما تمطر بالمدينة قطرة وما تمطر بالمدينة قطرة. فنظرت إلى المدينة وإنها لفي مثل الإكليل. قال وحدثناه أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه بنحوه. وزاد فألف الله بين السحاب، ومكثنا حتى رأيت الرجل الشديد تهمه نفسه أن يأتي أهله. قال وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني أسامة أن حفص بن عبيد الله ابن أنس ابن مالك حدثه أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوم الجمعة وهو على المنبر واقتص الحديث. وزاد فرأيت السحابة يتمزق كأنه الملاء حين تطوى. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت البناني عن أنس رضي الله تعالى عنه قال أنس أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، قال فحسر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثوبه حتى أصابه من المطر، فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صنعت هذا؟ قال لأنه حديث عهد بربه تعالى. حديث أنس هذا أورده الإمام مسلم رحمه الله بروايات متعددة، وهذا الحديث يدلنا على سنة من سنن صلاة الاستسقاء، تلك هي أن يقتصر الإمام على الدعاء في صلاة الجمعة. وهذا الرأي هو الذي ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله كما سبق بيانه في درس ماضي، من أنه يكتفى في الاستسقاء بالدعاء في صلاة الجمعة، لكن الجمهور على أن الإمام يعني إن شاء خص الاستسقاء بصلاة يعد الناس ثم يخرج إلى الصحراء أو إلى المصلى ثم يصلي بالناس ثم يخطب فيهم ثم بعد ذلك يتوجه هو والمأمومون إلى الله تعالى بدعاء خاص يرفع الناس فيه أكفهم يتضرعون إلى الله جل وعلا بأن يسقيهم وأن يغيثهم وأن ينزل عليهم المطر، فتكون صلاة خاصة بالاستسقاء، وإن شاء ضمن دعاءه في صلاة الجمعة بأن يغيث الله العباد والبلاد كما هو الحال في هذا، يعني في حديث أنس رضي الله عنه. وحديث أنس هذا أخرجه الإمام مسلم وقرن فيه بين أربعة شيوخ من شيوخه، أولهم يحيى بن يحيى، والثاني يحيى بن أيوب، والثالث قتيبة بن سعيد، والرابع علي بن حجر السعدي. أما يحيى بن يحيى فقد مر بنا ترجمته كثيرا، والإمام مسلم رحمه الله كثيرا ما يروي أحاديث مالك من طريقه، وهو يحيى بن يحيى بن بكر ابن عبد الرحمن النيسابوري، قال عنه الحافظ إنه ثقة حافظ من الطبقة العاشرة، مات سنة 26 و200، وروى له الجميع. يقول يحيى أو يقول مسلم حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب، وأما يحيى بن أيوب فهو المقابري البغدادي العابد، قال ثقة من الطبقة العاشرة، مات سنة 34 و200، روى له البخاري في غير الصحيح، وروى له مسلم وأبو داود والنسائي في خصائص علي رضي الله عنه. وأما قتيبة فهو ابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني أبو رجاء، قال عنه إنه ثقة حافظ من الطبقة العاشرة، مات سنة 40 و200، وروى له الجميع. وأما علي بن حجر فهو علي بن حجر السعدي، وقد مرت منها ترجمته، وهو علي بن حجر ابن إياس السعدي، المروزي نزيل بغداد قال عنه إنه ثقة حافظ من الطبقة العاشرة، مات سنة 44 و200، وروى له البخاري ومسلم والنسائي، وروى له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. هذا هو علي بن حجر السعدي رحمه الله. قال قال يحيى يعني يحيى بن يحيى أخبرنا إسماعيل بن جعفر، وقال الآخرون حدثنا. وأما إسماعيل بن جعفر فهو إسماعيل بن جعفر ابن أبي كثير الأنصاري الزرقي أبو إسحاق القاري، قال ثقة ثبت من الطبقة الثامنة، مات سنة 80 و100، وروى له الجميع. قال عن شريك بن أبي نمر، وشريك وشريك بن عبد الله بن أبي نمر أبو عبد الله المدني، قال صدوق يخطئ من الطبقة الخامسة، مات في حدود 40 و100، وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء، قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم، يعني هذا الباب كان لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم دار خاصة بالقضاء، إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي بين الناس في المسجد، لكن الدار هذه أنشئت فيما بعد، وكانت مقابلة لأحد أبواب المسجد، فوصفها الراوي بأنها مقابل دار القضاء الذي أنشئ فيما بعد. دار القضاء يعني الدار التي يجرى فيها التقاضي بين الناس بعد النبي عليه الصلاة والسلام، لما نظمت الدولة فصل القضاء عن المسجد، لأن القضاء قد يقع فيه اللغط وقد يقع فيه ويدخله النساء والرجال، لذلك روي أن يكون خارج المسجد. قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله فاستقبل يعني الرجل رسول أو فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي إن الرجل جاء واستقبل النبي عليه الصلاة والسلام. وكان قد وقف ليراه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل. وهذا الحديث كما مر بنا فيما مضى أنه يدل على جواز أن يكلم المأموم الإمام حال الخطبة، لأنه ورد نهي شديد في أن يتكلم المأموم أثناء الخطبة، فقال عليه الصلاة والسلام إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. لكن أهل العلم حملوا هذا للحاجة، قالوا إذا دخل المأموم والإمام يخطب ووقع ثم حاجة للمأموم يريد أن يبلغها الإمام فلا بأس. ومن أهل العلم من لم يأذن بذلك وقال إن الإمام له أن يخاطب بعض المأمومين، أما أن يترك للمأموم أن يخطب فهذا ليس بمشروع. لكن ظاهر الحديث يرد ذلك الرأي، حيث إن النبي عليه الصلاة والسلام تلقى الكلام من الرجل ولم ينكر عليه. وبهذا يستدل من يقول بأنه لا يجوز السكوت عن البيان على النبي صلى الله عليه وسلم وقت الحاجة. قال ثم قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، أما هلاك الأموال وذلك بنقصها حيث لا يوجد المطر الذي تزرع هذه الأموال كالحب والشعير والذرة وغيرها مما تنبته الأشجار بعد نزول المطر، هلكت الأموال وانقطعت السبل حيث قل بهيمة الأنعام التي كانت تتابع النقل، نقل الأموال والبضائع من مكان إلى مكان ومن مدينة إلى مدينة، فإذا ما قحط الناس هلك كثير من المواشي ومن الدواب التي تنقل، وعندئذ تنقطع السبل. يقول إذا هو يعتبر أربعة أحاديث، الأصل أنه يسوق كل حديث عن شيخ، لكن الإمام مسلم رحمه الله كان يقصر ذلك فيختصر فيكتفي بالأربع جملة. قال فرفع يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا ثلاثا. قال أنس والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة ولا بيننا وبين سلع، وهو الجبل المشهور في المدينة، من بيت ولا دار. قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، والمراد بالترس يعني ما يتترس به، ما يسمى بالدرق، يتترس به في الحرب يحمله المقاتل. فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت، فلا والله ما رأينا الشمس سبتا يعني أسبوعا. قال ثم دخل رجل فقال، دخل من ذلك الباب نفسه وقال هلكت الأموال وانقطعت السبل، فدعوا الله يمسكها عنا. فقال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حولنا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. الآكام جمع أكما وهي الجبال أو الهضاب، والضراب يعني الأماكن التي تتجمع فيها الحيوانات، وبطون الأودية ومنابت الشجر. فانقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك فسألت أنس بن مالك أهو الرجل الأول؟ قال لا أدري. والله سبحانه وتعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.